في الفرائض كل الصلوات الخمس، لكن قول الإمام الأعظم يعني قائد الدولة، أفهمت؟ فالذي نرى أن لا يقنت أحد إلا بأمر، والحمد لله. يعني الدعاء لا يستجاب إلا في القنوت، يستجاب في كل وقت. سمحت الشيخ، هناك يعني نحن طلاب في جامعة الملك سعود. إيش؟ أقول نحن طلاب في جامعة الملك سعود. نعم. وهناك أعداد كبيرة يعني من الرافضة في الجامعة. ضابط الشرعي للتعامل. عاملهم بما يعاملونك به، وادعهم إلى الحق. كل صاحب بدعة عامله بما يعاملك به وادعه إلى الحق. فكثير من أتباع أئمة أهل البدع لا يعلمون أنهم على بدعة، يحسنون الظن بمتبوعهم ولا يدرون. لو ناقشتهم بهدوء وبينت لهم الحق رجعوا. فيجب أن نفرق بين الداعية إلى البدعة وبين المقلد الذي العام الذي لا يعرف. وعلى كل فإننا نعاملهم بما يعاملنا به، لكننا ندعوهم إلى الحق ونبين لهم الضلال الذي هم عليه من البدع، ولعل الله يهديهم. نعم يا شيخ الله يحفظك. بعض الناس يا شيخ عندما يا شيخ يضعون ينشرون الطعام يا شيخ يضعون عليه العسير بالسعف، لا يحطون تمر عنده عشان يقول ما يجي الشيء لا حوس من لا حوس. والله هذه علمناها قديما ونحن صغار، يقولون ان الوزغ هو الذي يخاف منه، انه يهرب من الخوص ومن التمر. ولهذا يضرب به المثل، اذا كان الشخص مثلا يحصل عليه حوادث ولا يجي الشيء يقول هذا تمرة ما يقدر عليها اللحوس. نعم أي نعم، هذا شعار ما أدري هل هذا صحيح أو لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يوضع على الإناء ستر ولو عودا. فلذلك ينبغي مثلا أنه إذا فضل في الإناء طعام أو تمر أو غيره ما يؤكل أن يضع الإنسان عليه شيئا ولو عودا، هكذا جاءت السنة. نعم. بالنسبة يا شيخ للرافضة يعني أنت تقول تعاملهم بما يعاملونك به. نعم. هل إذا يعني قالوا السلام عليكم نرد عليهم بالسلام؟ هل نعم. نبتسم في وجوههم؟ إذا قالوا السلام عليك وابتسم في وجهك فقل عليك السلام وابتسم في وجهك. طيب يا شيخ، لأن الله في القرآن يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولا قال إذا حياكم فلان أو فلان، حييتم، أي إنسان يحيينا بتحية نحييه بمثلها وأحسن. ولذلك مثلا لو سلم عليك اليهودي أو النصراني قال السلام عليك يا فلان، ماذا تقول؟ قل عليك السلام، عليك السلام يا فلان، مثل ما قال تماما. هذا أقل الواجب. والإسلام كما تعلمون دين العدل، يعطي كل إنسان ما يستحق بلا جو. أما إذا سلم عليك اليهودي الذي يعرف اللغة العربية وأدغم اللام فلا تدري أقال السلام عليك أو السلام، فقل له إيش وعليك، بس لا تقول عليك السلام، لاحتمال أن يكون قال السلام، ولا تقل السلام لاحتمال أن يكون قال السلام، قل وعليك. إن كان قال السلام فعليه السلام، إن كان قال السلام فعليه السلام. فهمت؟ أفهمت أو لا؟ طيب. فضيلة الشيخ أثابكم الله وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. آمين. ومن سمع ومن قال. آمين يا شيخ. السؤال هو شيء سيكون في العقيدة، ما هو موقف أهل السنة والجماعة من المجاز؟ وجزاكم الله خيرا. المجاز ماذا تعني به؟ الذي يعني عند أهل البلاغة هو نفي الحقيقة. إذا كان هذا المجاز يستلزم إنكار ما وصف الله به نفسه أو تحريف النصوص عن معناها فهذا باطل لا شك. كالذين قالوا